الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها الآن في بيت أهلها، وقام زوجها واتصل بها وقال لها أنت طالق وأول طلقة، تقول وهي حامل. تقول هل يجب علي إثبات هذا الطلاق في المحكمة، وهل يجب علي إخبار أهلي؟ تقول حيث أني أخفيت عن أهلي لاحتمال رجوعي له، ولا أريد أن تكبر المشكلة. تقول وهل الرجعة تكفي من المحكمة بدون أن أرجع إلى البيت؟ أرجو إفادتي وشكرا. الحمد لله. أما إذا قال الزوج لزوجته فأنت طالق، فلا جرم أنه يقع عليها الطلاق وتعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة، فإن لم يكن قد سبق هذه الطلقة طلقتان فإنه يعتبر من الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج فيه ارتجاع زوجته مع وجوب الإشهاد على هذه الرجعة، لأن الرجعة لا تصح مع الكتمان بحال، كما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على نفوذ هذا الطلاق ووقوعه، فإن الواجب على الزوج أن يثبت هذا الطلاق في الجهات الرسمية، أو أن يكتب عليه ورقة ويشهد عليه حتى لا يتلاعب وينكر بعد ذلك. وعلى الزوجة وفقها الله أن تعلم أهلها بذلك حتى يكون على بصيرة من أمرهم. وأما مسألة الرجعة فإنه لا بد فيها من الإشهاد كذلك، لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد عليها في قوله وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فلا يجوز للإنسان أن يكتم أمر طلاق زوجته الذي نفذ منه ووقع، كما أنه لا يجوز للزوجين أن يتكاتما أمر الرجعة، بل لا بد من إثباتها في الجهات الرسمية سواء أكان طلاقا أو رجعة، أو أن يشهد الزوج على طلاقه وعلى رجعته. وأما أن يطلق سرا ولا يدري عنه أحد إلا الزوجة، ثم تتفق الزوجة معه على التكاتم في أمر الطلاق وعلى التكاتم في أمر الرجعة، فإن هذا محرم لا يجوز، سدا لذريعة التلاعب بأمر الفروج. فإن الطلاق لفظ شرعي له آثاره التي تترتب عليه، والرجعة كذلك أيضا لها آثارها التي تترتب عليها. فحتى لا يكتمه الزوجان رغبة في استمرار حياتهما وتغليبا لشهوة اجتماعهما وعدم إظهار حالهما على لأحد، فسدا لذريعة ذلك كله نقول لا بد من الإشهاد أو تسجيل ذلك الأمر في المحكمة، والله أعلم.